مش مستحيل، ايه مستحيل، مش مستحيل، ايه مستحيل، مش مستحيل، والمستحيل مش مستحيل، لو يرضى وقف جد وعمل زي النحل ينتج لنا بعد الصبر أشهى عسل. المستحيل مش مستحيل، مستحيل لو يرجع جد وعمل زي النحل ينتج لنا بعد الصبر أشهى عسل. المستحيل مش مستحيل، المستحيل مش مستحيل، نجاحك ألوف من عمرك زول الفشل، ومن عمرك زول الفشل. مستحيل مش مستحيل، لو يرتوى جد وعمل زي النحل ينتج لنا بعد الصبر عشنا عسل. بكرة حيتوج بطل، بكرة حيتوج بطل. مستحيل مش مستحيل، لو يرتوى جد وعمل زي النحل ينتج لنا بعد الصبر عشنا عسل. المستحيل مش مستحيل، المستحيل مش مستحيل، مش مستحيل إنه الأمم تتوحد تشد الهمم، مش مستحيل إنه الأمم تتوحد تشد الهمم، ترجع لدينا والقيم تزرع بولاد الأمل. بعد الصبر أشهد.